كأنها تمر على قلب المؤمن بصورة مؤكدة، أي أنه لا بد وأن يراها وأن يحتك بها وأن تمر عليه. قال: فأيما قلب أشربها سقط ورسب في امتحان الفتن والبلايا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب سقل، يعني إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر ورجع إليه من قريب سقل هذا القلب ولمع، حتى تصير القلوب على قلبين، يعني حتى ينقسم الناس أمام الفتن إلى قسمين إلى صنفين، حتى يكون قلب المؤمن أبيض لا تضره فتنة ما بقيت السماوات والأرض، لأنه ثابت على الحق وعلى المنهج. قال: وقلب أسود، وده النوع الذي أشرب الفتن وتأثر بها ورسب في امتحانها واختبارها، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يصير دين الرجل ودين المرأة في زمان الفتن عبارة عن هوى، لا يعتمد في دينه على دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة. المؤمن يتحرك بمنهجية، يعني ليه انت بتصلي؟ لأن الله قال: وأقيموا الصلاة. أصلي لأن النبي قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. أنت ليه بتصوم؟ لأن ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لأن ربنا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أنت ليه بتزكي؟ لأن ربنا قال: وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ليه بتحج؟ لأن ربنا قال، لأن الرسول قال. فالمؤمن ماشي بمنهجية، ماشي في طريق الله تبارك وتعالى بدليل، ماشي في طريق الله تبارك وتعالى على نور، على نور وعلى بصيرة. وهذا هو الصنف الذي ابيض قلبه واستنار، والذي لا تضره فتنة ما بقيت السماوات والأرض، والذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحاب هذا القلب لن يضلوا بعد أبدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وإيه وسنتي. فدول ماشيين على منهجية، إنما الذين رسبوا في امتحان الفتن والبلايا ماشيين بهوى، يصلي لهواه، يترك الصلاة لهواه. ليه بتصلي؟ عشان احنا في رمضان. ما جتش العصر ليه؟ ما نصليت الجمعة. مش كفاية الجمعة؟ ما نصليت الجمعة. ما بتخرجش زكاة مالك ليه؟ وزكاة مال ايه؟ الحمد لله بطلع صدقة كده كل شوية، الحمد لله احنا احسن من غيرنا. ما بتحجش ليه؟ حج ايه؟ الحج ده بتاع الناس الفاضية. انا مشغول، انا مش فاضي، انا عندي بيت ببنيه، وعندي مصلحة بوسعها، وعندي وعندي وعندي وعندي. امتى يحج؟ لما يبتلى، يروح يكشف عند الدكتور والدكتور يقول له: لا ده الكليتين بتوعك باظوا خالص، ما عادش ينفعيه. يعني خلاص ما عادوش نفعيه؟ لا ما عادوش نفعيه، نحج بقى. فهو يعيش بهوى، بهوى. ومن جملة المصائب والبلايا التي رأيناها في الأيام التي نحن فيها ومن قبل بسنين، تلكم الفتن التي تتعلق بالمرأة المسلمة، تلكم الفتن التي تتعلق بأساس البيت المسلم، وهي البنت، المرأة. ففي الفترة الماضية فوجئنا، الفترة الماضية دي فوجئنا بقنوات جاءت بالفاشلات لتعلم بناتنا كيف تكون الحياة الزوجية، وهي فشل أصل. جاء بالساقطات علشان يوجه بناتنا ونسائنا للطريق المستقيم، وليس هناك فتن أضر علينا من هذا. حتى جاء بكتاب في الفترة الماضية، المجد لخالعات الحجاب. المجد ياه، يعني اللي تقلع لها المجد. طب واللي تلبس واللي تستتر واللي تتعفف واللي أعانت الشباب على غض أبصارهم وتحصين فروجهم، لا دي متخلفة، ويدعى لهذا بمنتهى القوة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن يفيق الناس لهذه المعركة المدبرة المنظمة التي تحاك ضد البيت المسلم، ضد البيت المسلم، لأن أساس البيت المسلم الأم. الرجل منا يتزوج، إيه نعم، ثم هو ينجب، تمام، ثم هو في طاحونة الحياة يخرج من السابعة صباحا فلا يعود إلا في العاشرة مساء، لو ضحك فقط لأولاده يبقى كتر خير، يبقى كتر ألف ألف خيره، إن هو استطاع إنه بس يضحك، لأنه متحمل من المسؤوليات في ظل ما يعانيه الناس فوق طاقته وأكثر. فالأساس الذي يحتك به الولد هي الأم. ولذلك ترى من حكمة الله تبارك وتعالى في تربية نبيه أن أبوه مات وهو في بطن أمه حملا، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ له أما يعيش معها سنوات عمره الأولى التي فيها يتربى أو تتربى كل فضيلة في نفس الإنسان. الطفل الصغير ده من سن 3-4 شهور حمل لغاية سن 6-7 سنين بتتأصل فيه كل الأصول، بتتحط جواه كل المبادئ، المنهج كله بيترسم جواه، بعد كده بيبدأ يطلع بقى. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجة، مش موضوعنا بس لافتة صغيرة كده، باختيار الزوجة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن البيت اللي بيقوم على امرأة دينة هذا البيت ناجح، هذا البيت سيثمر، هذا البيت سيفوز في الدنيا والآخرة. لما جه النبي يقول لك اتجوز، ما قالش اتجوز أي واحد، إنما قال صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود، المرأة الأنثى التي تتودد لزوجها بما تستطيع، بما تستطيع، تبذل له الخير والمعروف، وليس هذا إلا عن تدين. تزوج الودود الولود العؤود، في رواية أخرى: فإني مكاثر بكم الأمم. المرأة يا أخواني هي أساس سعادة الدنيا كلها، ولن تكون كذلك إلا إذا كانت صاحبة دين. وللأسف الشديد صاروا يضعون الدين أمام المرأة كأنه المعوق. يعني لما بنيجي نتكلم دايما عن تقدم الشعوب والأمم يقولك أصل هم مش مسلمين، فاللي أخرنا واللي خلانا متخلفين واللي خلانا في ذيل القائمة إن إحنا ما زلنا متمسكين بهذه العادات والتقاليد وهذه قطعة القماش اللي على الرؤوس. إنهم يطنطنون ويلبسون الأمر على الناس. منذ متى والدين عائق؟ بالعكس، ارجع بظهرك كده إلى التاريخ، لن ترى حضارة بنيت لهذه الأمة ولا تاريخ كتب إلا في مجد عزها بدينها فيما مضى وسبق. ده احنا ما رجعناش لورا إلا من يوم ما تخلينا عن ديننا، إلا من يوم ما حاربنا ديننا، إلا من يوم ما استهزئنا وإحنا المسلمين، إلا من يوم ما صار الاستهزاء بالدين على ألسنة وبأيدي المسلمين. ما تأخرناش إلا من يوم ما خرج علينا من المسلمين من يطعن في سنة نبينا وصحابة نبينا وثوابت ديننا ومعتقداتنا. رجعنا لورا وتأخرنا وتخلفنا، فهم يحاولون أن يقنعوا الناس بأن العقبة التي تحول بين التقدم والتطور يتدين الناس. بالعكس، بالعكس، إن الدين هو الذي يلزم الناس بأن يكونوا على أعلى درجة من درجات الإتقان. ولا هو إيه اللي بيخلي الإنسان يتقن؟ إيه الفرق بين واحد عنده ضمير وواحد ما عندوش؟ إيه الفرق بين واحد بيشتغل صح بما يرضي الله وبيفنش الشغل صح وبيغلف الشغل صح وبيبيع الشغل صح، وبين واحد تاني زلنطحي شغال في الغش والتدليس والغضن والغرر بالناس والكسب الحرام؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين الاثنين دين. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، ان يتقنه. ولذلك لا بد من ربط المرأة بدينها، ولا بد وان تعي المرأة ان الاسلام هو الذي اوجدها. الاسلام الدين هو الذي سمح للمرأة بالوجود، وأنتم تعلمون ما كان يفعل بها. ماذا كان يفعل بها؟ قال الله عز وجل في سورة التكوير، قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله سبحانه وتعالى يقول هذا، أن يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة أن تسأل البنت الصغيرة لماذا قتلت، لماذا قتلت أيتها البنت؟ قتلت لأن العادات والتقاليد التي كانت عند العرب قبل الإسلام تقتضي ذلك، إن لما الراجل يجي له بنت كان على طول ياخدها من إيد القابلة اليداية يعني، يلفها في خرقة كنا وروح فحر لها في الصحراء وحطتها وردم عليه ويرجع ويروح. وحكى ربنا عز وجل ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى. انظر إلى التعبير القرآني، وإذا ذكر له أنك أنجبت أنثى، لا ده ربك سبحانه بيقول وإذا بشر، بشر يعني إيه؟ حاجة كويسة، حاجة جميلة، حاجة مفرحة، حاجة مرضية، حاجة شريفة، حاجة كريمة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، من سوء ما بشر به، ناس مجانين، من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. هذا كان حالها قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشرفها ويكرمها، لدرجة أن في ظل هذا الزخم الذي كان موجود في الجاهلية كان لسه في ناس عندها ذرة من الإنسانية، زي زيد بن عمرو بن نفيل اللي كان لما يسمع أن فلان قالوا بنت كان يجري، يجري. وكان هذا ما زال على الفطرة، على الحنيفية، يبحث عن رب السماوات والأرض بين ركام الجاهلية. ساعة ما يسمع فلان قالوا بنتي يجري خبط على الباب، افتحهم، افتحوا لي، مين؟ انا زيد بن عمرو بن نفيل، عايز ايه؟ انا عايز البنت دي، الدهاني، الدهاني، تعمل بها ايه؟ اطعمها واسقيها واسترها واعلمها ولا تئدوها. يصعب عليه ان بنت تتاخد من حضن امها وتحط في التراب وتردم عليها، فكان يروح ياخدهم ويربيهم ويكبرهم ويزوجهم. على مسؤوليته وعلى نفقته الشخصية رحمة بهذا الكائن الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه. لازم تعرف ان الاسلام، الكلام ده للنساء، خطبتي بعنوان لا تكره البنات، نعمة عظيمة جدا. لازم الكلام ده يوصل لعقل كل بنت وقلب كل بنت وعقل كل راجل محترم، عشان يعرف ازاي ان البنت دي هي نعمة من الله عليه، وينبغي أن يقوم بحقها، وينبغي أن تقوم البنت بواجبها تجاه أمتها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد خديجة بنت خويلد امرأة كبيرة أكبر منه سنا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش معها، كرمها غاية التكريم في ظل جو الجاهلية. وأنتم تعلمون كم كان الرجل يتزوج في الجاهلية، كان يتزوج بالعشرات إن لم يكن بالمئات، بالمئات تزوجها وهي أكبر منه سنا. يعني كان النبي عمره قد إيه؟ كان 25 سنة، وهي كان سنها قد إيه؟ كان سنها 40 سنة. يعني هي أكبر منه بقد إيه؟ ما أنا سامع بخمستاشر سنة. وعاش معها عمره كله، ما رابها، ما خانها، ما أغضبها، ما أهانها، وما تزوج عليه. حتى إن واحد بيقول لمراته كده، بيقول لها أريدك أن تكوني زوجك أمهات المؤمنين، فإن النبي كان يتزوج بامرأة واثنتين وثلاث وأربع، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فقالت له إن أردت أن تكون كرسول الله فلا تتزوج علي إلا بعد موت. شفت بقى إزاي نصاحة، أصلك مش هجلهم جنب. فإن النبي تزوج خديجة وما تزوج عليها إلا بعد موته. عارف المرأة دي خديجة أمنا، أنا أحبها، أسأل الله ألا يحرمنا لقياها في الجنة، قولوا آمين يا رب، يا رب اجمعنا على أمنا خديجة في الجنة يا رب. امرأة عجيبة، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدة، أي مبدورها صح. ولذلك شرف الله سبحانه وتعالى جنس نساء البشرية المؤمنة المسلمة في شخص خديجة. فينزل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات معه هدية من الله سبحانه وتعالى لخديجة بنت خويلد، يقول جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه خديجة قادمة إليك معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي دخلت عليك فأقرئها من الله السلام، فإذا هي دخلت عليك فأقرئها من الله السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ مجوف أو من ذهب خالص، لا صخب فيه ولا نصب. شرف الله هذه المرأة وسلم عليها. إيه نعم، إن الذي يقال لبناتنا أن الإسلام يظلمها كذب، بل إن الإسلام يكرمها، بل يجعلها سواء بسواء مع الرجل. قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الاثنين شغالين مع بعض في مباراة مع بعض لرضا الله تبارك وتعالى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، كتف بكتف، كتف بكتف عندنا في الإسلام، إلا ما دل الدليل على خصوصية الرجل به أو على استثناء المرأة منه تيسيرا عليها ورفعا للحرج والمشقة عنها. يعني تفاجأ مثلا على سبيل المثال إن المرأة المسلمة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أوريك الشغل إزاي في السكة الصح، السيدة أسماء بنت يزيد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فينا له الميدان بتاعه، إن سعيكم لشتى، كل واحد بيشتغل في الجنب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به علشان الدنيا تتحرك وتمشي في الاتجاه الصحيح. جاءت أسماء بنت يزيد وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، أنا جاي أتكلم باسم النساء، باسم نساء المسلمين، عندنا مطالب يا رسول الله. المرأة التي تطالب بحقها ليست بدعة، ولكن طالبي بحقك أنت، لا تطالبي بما لا ينبغي لك، فإن فعلت فإنه اعتداء على الله ورسوله وعلى عباد الله المؤمنين. أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: فضلتم علينا، فضلتم علينا، انتوا الرجاله متفضلين عن الستات، ازاي؟ فقالت اسماء، شوف بقى التفضيل، تجاهدون ولا نجاهد، وتصلون الجماعات والجمع ونحن في بيوتكم نربي لكم ابناءكم، وتتصدقون باموالكم، فماذا لنا يا رسول الله؟ فأعجب النبي بهذه المرأة. المرأة ما كانتش في الإسلام زي ما صوروا لك في فيلم السيد، إن هي امرأة كئيبة جاهلة غبية منكسرة قاعدة في البيت يتحكم فيها رجل سكير ظالم يعيش ليله مع النساء، ثم هو يأتي في الصباح ليكون رجلا قاهرا لامرأته. هم صوروا لها كده، لكن هي امرأة قاعدة بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبتطالب بحقوق وأخذ كامل حريتها، لكن بالمعروف، لكن بالمعروف يا أخت. فرد النبي عليه قال: ما رأيت أفضل من هذه المرأة في بيانها وإبداء حجتها. فقال لها: يا أسماء، أعلمي من وراءك. لو الكلام ده خاص بيك يبقى الكلام ليك، إنما لو الكلام ده كلامك وكلام الناس اللي وراكي من زوجات الصحابة يعني من النساء، طيب الكلام ده بلغي للنساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها تعدل ذلك كله، تعدل الجهاد، الجمع والجماعات، الدعوة إلى الله، الصدقة بالأموال. حسن تبعل المرأة لزوجها أن هي تبقى في مكانها الصحيح وتجاهد في مكانها الذي حدده الله لها بأن تكون زوجة صالحة مربية لأولادها، يعدل ذلك كله. يعني خلى المرأة جوه البيت أخذ أجر الرجالة، بس بشرط لو احتسبت هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد، للأسف الشديد ترى من يوجه في الطريق الخطأ وبالأسلوب الخطأ، حتى خرجت المرأة عن كونها أنثى وأصبحت تزاحم الرجال حتى في حلقة رأسها وفي زيها، بقت لابسة زي الرجل بالظبط. تقول لك أنا زي الرجل، بنت زي الولد، زي الولد بس في مجالها في سكتها. لذلك جاء الإسلام ليوصي الرجل بهذه البنت خيرا قبل أن تنحرف مع كبر سنها وبلوغها. فجاء كما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وهي جالسة في بيتها يوما، اسمع لهذا الحديث الذي يبين لنا فضل تربية البنات بشروط وضوابط كما سأبين، علشان المرأة توصل للي أنا بتكلم فيه ده لابد أن احنا نبدأ من أول السطر، نقطة من أول السطر، علشان نخرج المرأة التي تستحق أن يسلم عليها الله، التي تستحق أن تنال أجر الجهاد والجمع والجماعات والصدقات وهي في بيتها، التي تستحق أن تكون مكرمة في دين الله رب العالمين. ينبغي أن نهتم بها من صغرها. رقم واحد، أن تسعد بميلاد ابنتك. السيدة عائشة قاعدة، فدخلت عليها امرأة فقيرة ومعها ابنتين تسألها الصدقة. اللي عنده أولاد أسأل الله أن ييسر أرزاقنا، قولوا آمين. لما أولاده بيحتاجهم بتبقى كارثة، كارثة بمعنى الكلمة. يبقى الراجل في البيت قاعد محتاجين أكله مفيش، محتاجين لبسه مفيش، محتاجين مدارس ودروسه مفيش. صعب جدا، أمر مؤلم. بيبقى الراجل أو الأم في البيت عنده استعداد أن يبيع نفسه ليطعم أولاده. فاللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. ست دي جايبة بنتين معاها، وجاية العائشة ما فيش أي حاجة للبنتين يأكلوها. حس، حس هذا المشهد، ما عندكش أي حاجة لعلي يأكلوها. عائشة تبحث يمين شمال ما لقتش إلا ثلاث تمرات في بيت عائشة، ثلاث تمرات وتشتكي. لا لا، النهاردة في أكله وشربه ولبسه، والمرأة تشتكي وتحوج زوجها للحرام، بل تلجئه إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى لبعض الأمور الكمالية عند بعض النساء. أسأل الله أن يهدي نساءنا ونساء المسلمين، قولوا آمين. قامت جابت ثلاث تمرات وأعطت الأم هذه التمرات. الأم أعطت ابنتها واحدة، وبعدين إدت التانية واحدة ومسكت التمرة وشقتها. البنات جائعات على طول، أكلوا التمرة على ما الأم بس شقت التمرة لترفعها إلى فيها، إذا بابنتها تنظر إليها، فأعطت كل واحدة منهما شقا ولم تأكل هي. هي دي الأم، هو ده الأب، يعطي كل ما يملك لأولاده. فلما رأت عائشة ذلك بكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لماذا؟ لأن عائشة لم تنجب، عائشة زوج النبي لم تنجب، لم يكن لها ولد. لما رأت هذه المرأة ورحمة هذه المرأة بابنتيها رقت لها فبكت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكت له ما رأت من شأن هذه المرأة، فنظر النبي إلى عائشة وقال: يا عائشة، من ابتلي بشيء من هذه البنات؟ انظر وتأمل يا عبد الله، لابد وأن تفرح وأن تسعد إذا بشرت بأن الله أعطاك بنتا. قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا الله يا الله. إيه نعم، وفي رواية أخرى: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن وأدبهن وزوجهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. الله أكبر، ما هذا يا رسول الله؟ إيه نعم إيه نعم، اسمع اسمع يا من تكتب على الفيسبوك أبو البنات أخبارك إيه؟ الحمد لله، أهي ماشية، بقى عندنا بنات، عندك الخير كله، عندك البركة كلها، عندك الفضل كله، عندك المعونة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ وليس هناك أضعف من البنت. ولذلك إذا بشرت بها فلا تكن جاهلا من الجاهلين، ولكن احمد الله تبارك وتعالى على عطائه، واعلم أن الله أعطاك أمانة. ما تسمعش كلام الحجة التي ربما تكون واقفة على رأسك. جابت لك ايه المحروسة؟ قل لي تمالك. ما احترمنا الكامل لأمهاتنا، بس انا معلش سامحني، الموضوع ده مشكلة كبيرة في مجتمعاتنا. جابت لك ايه؟ جابت للخير كله. جابت لك ولد؟ لا ما جابتش ولد، جابت بنت. بنت تروح على امها. هي جايبها دليفري. انا عايز حد يفهمني، هي البنت دي جايه دليفري؟ يعني الام دي طلبت المطعم وقال له عندك واحد بنت وصلحه، ولا دي هبه من الله عز وجل؟ ده ربنا لما اتكلم عن الولد في القران كله، القران كله قال يهب ووهبنا هب لي الولد في القران كله بلفظه الهبه اللي هي عطاء بلا مقابل. يعني انت دفعت كام عشان ربنا يديك الولد؟ ولا حاجة. ده وانت بتلعب انت وزوجتك كده فجأة قالت لك انا حامل، قول لي عملت له ايه؟ هو بطن امه بتأكل امه، والله سبحانه وتعالى يعطيه من رزقه ما شاء. لما ربنا جابهولك كده وسلمهولك انت عملت فيه ايه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. تدفع كام ويجي لك ولد ولا بنت؟ اسأل الذين حرموا، منهم من يدفع الملايين في السفر إلى دول أوروبا، رايح أوروبا عامل تحاليل ورايح يعمل حقن مجهري، عامل مش عارف إيه ورايح يعمل معرفش إيه، ما نفعتش العملية، باظت العملية، خش تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر علشان يجيله بس ولد زي اللي عندك او بنت زي اللي انت زعلان منها. وبعدين انا بكلم كل ام زعلانه ان ابنها جاله بنت، وتظلم وتعتدي على زوج ابنها لمجرد انها انجبت بنت. انا بسال سؤال، هو لو الموضوع ده ماشي كنا شفنا خلقه اللي بتتكلم دي اصلا؟ انت زعلانه ان هي جابت بنت، طب وانت انت اصلا جيت منين؟ فهموني، اللي زعلانة عشان ابنها جاله بنت انت اصلا يا حاجة جيت منين؟ ما انت برضو بنت، ولما امك شافتك فرحت بيك وسابتك عشان تنغص علينا عيشتنا وتطلعي بنات الناس وتطلعيهم من هدومهم. بالراحة شوية، اتقوا الله، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في بيوتكم، واعلموا ان هذا رزق من الله سبحانه وتعالى لا بد وان يفرح به الانسان ولا يتدخل فيه. من القصص الذي يعني يهزني هزا قصة امرأة إذا برجل يعني يتزوج وتنجب له بنتا، فيحزن ويطرد هذه الزوجة ويتزوج عليها، وإذا بالأخرى تنجب له أربعة من الذكور. جابت له كام ولد؟ ها؟ أربعة من الذكور. واللي جابت البنت فين؟ ها؟ مرمية في الزراعات في آخر الدنيا. وتمر الأيام والليالي ويكبر سن هذا الرجل ويكبر أولاده الذكور، ثم ينظرون إليه ويقولون له لم يعد عندك صحة، ولم يعد عندك مال، ولم يعد عندك جمال، ولم يعد، فتركوه في بيته فصار البيت مهجورا. ومرت السنين والأيام وتعلمت البنت وصارت طبيبة، وأرادت أن تزور والدها بعد سنين طويلة، فإذا بها تراه على هذه الهيئة الرسة، فتأخذه معها ليعيش معها ولتكون له خادمة بعد أن صارت طبيبة بغير جهد منه، بعد أن ظلمها، بعد أن طردها، بعدما أهانها، بعدما عرضها للسؤال هي وأمها. في النهاية هي اللي بتشيل، لأن البنت دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بنت وأم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات. ومن الظلم أيضا أن يتجرأ الوالد على منع بناته من الميراث بحجة أنهن بنات. لك عم ده بنات يا عم، ميراث إيه اللي هم ياخدوه؟ مش كفاية جوزناهم؟ مش كفاية علمناهم؟ أنا عايز أقول لك يعني شوية عقل، الله يصلح حالنا وحالك، عشان إحنا تعبنا من اللي بنشوفه وبنسمعه. ركز يا عم الحاج، أنت بتقول إيه؟ أديها ليه؟ تاخد فلوس مني وتديها لجوزها؟ ابني أحق طب بالله عليك انت بتفكر صح؟ يعني تحرم بنتك وتدي بنت غيرك؟ يا عم انا بدي ابني. والله ما حصل ده، انت بتدي مرات ابنك مش بنتك ولا ابنك، ده انت بتحرم بنتك اللي هي من صلبك اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجب لها هذا الحق. وان فعلت ذلك ومت على ذلك فميتتك ميتة سوء وسوء خاتمة. ان منعتها من حقها من الميراث انت بتحرم بنتك علشان تطعم بنت غيرك اللي هو ابنك راح يتجوزها وجابها وخلاها تحت. فانت بتدي ابنك لكن بتطعم بنت غيرك. يا جماعة عايزين نركز، البنت دي نعمة كبيرة جدا ينبغي أن تفرح بها وأن تستقبلها الاستقبال الذي يليق، وأن تؤدي حق الله فيها لتكون لك سترا وحجابا من النار. رقم 2، أن تعلم أن هذا الستر وهذا الحجاب من النار لا يكون للمهملين. أذكر هذا وأجلس حتى لا أطيل أكثر من ذلك. لما أقول لك ستر وحجاب من النار، الحمد لله دينا بنخلف بنات، مش عشان خلفت بنات، مش لمجرد انك انت خلفت بنات، لان زي ما قلت لك انت اصلا ما عملتش حاجة عشان تجيب بنت ولا ولد، لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رزقك وانت تلعب. انت مطلوب منك حاجة تعملها، لو ما عملتهاش هتبقى مشكلة كبيرة جدا. ايه هي؟ قال النبي في الحديث السابق، قال فأحسن إليهن وأدبهن. أحسن إليهن، قلت لك رقم 1 إنه هيفرح بوجودها، رقم اتنين إنه هو هيديها حقوقها ولا يمنح، ده إحسان. رقم 2 قال وأدبهن. مسؤوليتك أنت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى الستر والحجاب اللي هو من النار يعني مرهم بأنك انت تقوم بدورك من الإحسان إلى البنت وحسن تأديبها وتربيتها. فهل فعلنا ذلك؟ أنا بسألك، هل احنا عملنا كده؟ أدبنا وربينا وعلمنا ولا الدنيا ماشية ازاي؟ أنا أقول لك بقى الدنيا ماشية إزاي. الدنيا ماشية شمال. لو مش مصدقني روح ميدان سرور، حاول تحس باللي أنا بقوله. روح ميدان سرور بلاش، روح الحديقة بتاع الدومات الجديد، روح راس البر. أقول لك خد التليفون من بنتك فجأة، لو ما عيطتش يبقى لك كلام. خش على الأكاونت بتاعها وافتح الخاص وشوف ايه اللي بيحصل في هذه الدهاليز ليل نهار. أسف الشديد نحن في غفلة. يا عباد الله، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. والبنت معلقة برقبتك يوم القيامة للحساب. يعني اوعى تفكر ان يوم القيامة انت هتعد كده عشان تفوشك علامة الصلاة قد كده ورايح تعمل عمرة وكنت بتحج وما شاء الله عليك عامل معرفش ايه. والله مش هيحصل. احنا راجعين من الحج العام الماضي في مطار القاهرة، والله ناس رجعة من الحج بالملابس البيضة والطاقية والسبحة كده، وخارج من المطار ما شاء الله عليه، ها وبناته جايين يستقبلوا عراية، أقسم بالله عراية. ما تحج بقى عم الحاج، مش حجيت وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لمهم بقى في ايه؟ مستني انت مستني ايه؟ انت منتظر ايه؟ لما تقف بين ايدين ربنا يوم القيامة ويسألك عنهم هتقول ايه؟ وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ربنا يحاسبك عليهم مش هينفعك بيهم. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فين الصلاح في أولادك؟ أدبت وعلمت وربيت ولا عملت إيه؟ إن من أوجب الواجبات علينا يا إخوة أن نعلم أولادنا الخوف من الله، إنه يخاف ربنا، إنه يخاف يقعد على الكمبيوتر يفتح يتفرج على صور عريانة بحجة إن أبوه ولا أمه مش شايفينه. طب ما ربنا شايفك. علمه دي، علمه دي، علمه كلام بنت بائعة اللبن: قومي يا ابنتي فاخلط اللبن بالماء. قالت: إن أمير المؤمنين هان عن خلط اللبن بالماء. قالت: إن أمير المؤمنين لا يرانا. فترد البنت المؤمنة: إن كان أمير المؤمنين في بيته لا يرانا، فإن رب أمير المؤمنين يرانا. لازم تعلم بنتك الخوف من ربنا عشان لما تكون لوحدها تكون مطمن عليها. إنما بالطريقة اللي احنا عايشين بيها دي، صدقني سنجني الويلات ثم الويلات ثم الويلات مما نراه في مجتمعاتنا. علم بنتك، علم بنتك ما لها وما عليها من ناحية الفقه والدين. بلاش بنتك تبقى غريبة. وسأفصل لك في هذا الباب بعد جلسة الاستراحة، لأنه باب مهم جدا وواجب من واجباتنا تجاه أبنائنا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وبناتنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، إن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة، منها أن يرزق الإنسان بهذه البنات الجميلات الطيبات المؤنسات الغاليات. وينبغي أن نعلم أن الله عز وجل جعل البنت سترا وحجابا لوالديها من النار، وهذا يكفي لتشريفها في الدنيا والآخرة مع ما ذكر في مجمل خطبتي. وقلت أنه ينبغي أن نحسن إليهن بالسرور يوم استقبالهن، وأن نحسن إليهن بإعطائهن حقوقهن وعدم منعهن منه، فإن ذلك إن فعلنا سوء خاتمة لنا في الدنيا قبل الآخرة. ثم إنه ينبغي أن تربط البنت بالعقيدة الصحيحة، وكذلك الولد، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يبقى أنت مطالب أنت كراجل مسلم أن تربط قلب ولدك وابنتك بالله تبارك وتعالى حتى تكون مطمئنا عليهم بعد موتك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. علم ولدك من هو الله، ما هي أسماء الله، ما هي صفات الله، ماذا يجب لله تبارك وتعالى عنده من حق العبودية له وحده سبحانه وتعالى. وكذلك أن تقف مع أولادك وقفة فقهية. يعني إيه وقفة فقهية؟ إنك تعلمه اللي ليه واللي عليه. إحنا وإحنا أطفال صغيرين كانوا يعلموننا في الكتاب كيف نتوضأ، كيف نصلي، كانوا يحفظوننا القرآن والتشهد اللي في ناس كتير النهاردة مش حافظة، بتصلي من غير ما بتقول، ودي مشكلة كبيرة ومكسوف يقول لأنه كبر لسه هيقول مش حافظ التشهد. ايه النصيبة دي؟ لا خليها ماشية كده. طب هتمشي ازاي كده صوتك بطلة؟ حاول تعلمها، هات واحد يعلمها لك في السر كده عشان ما تتكسفش. ولو ان العلم ما ينفعش معك، سوف صنفان من الناس لا يتعلمان، حيي ومتكبر. اللي بيستحي من العلم مش هيتعلم أبدا، واللي متكبر على العلم مش هيتعلم أبدا. كانوا في الكتاب يعلموننا إن البنت اللي معاك دي أختك، حافظ عليها. كانوا يعلموننا في الكتاب إن الأب والأم دول حكبيرة جدا، بر أبوك وأمك. كانوا بيعلمونا في الكتاب إن الشيخ اسمه سيدنا، سيدنا راح سيدنا جه، وإن لما يكون الشيخ معدي أو الأستاذ بتاعك معدي ما ينفعش تمشي هو ماشي، لأن النهاردة ممكن ياخده سكنتين في وشه ويسبله بالدين ويمسك فيه ويضربه، وتطلع وسائل الإعلام تقول لك ممنوع إنك أنت تمد إيدك على طالب. طب ما هو طحننا يا جماعة، يا أخواننا ما هو ضربنا ومهزقنا، إيه الحل معاه؟ وكده ويحبس معلم فاضل أيام ويشهر به عشان بيهزر مع بنت بيقول لها مش عارف إيه. مهازل، النهاردة عايشين في مهازل. علم بقى، علم بقى ابنك أنت بإيدك بقى، ما تسيبوش لحد. فإنه ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. علم ابنك يعني إيه صلاة وصيام وزكاة وحج والكلام ده كله. يا أخي من المهازل إن البنت بتبلغ بتبلغ وأمها وأبوها مش واخدين بالهم، ما زالوا بيلبسوها لبس الأطفال بتاعه وهي صغيرة، البنطلون والبضي والشعر المساب والكعب العالي وماشيه في الشارع. عم البنت كبرت، علمها يعني ايه حيض، علمها يعني ايه حساب مدة الحيض اللي بيسميها الناس الدورة اللي عند امهاتنا وزوجاتنا. لا، بتفضل البنت دي في صمت بعيد عن هذا الجانب، فاجئ البنت بهذا الدم خارج منها، تكتئب، تنهار، تفزع، فيش ام تكلمها ولا في أب تشكيله، فتبدأ تطلب صاحبتها أنا في كذا كذا كذا كذا، فيتقول لها بقى تتبادل خبرات وهلم جرة، فلا تعرف متى يبدأ ومتى ينتهي وما هو لونه وكيف تتطهر منه وما يحرم عليه عليها فيه وما يجوز لها فيه، ما تعرفش حاجة. طب أنت سايب بقى ابنك وبنتك من يعلمه؟ فينبغي عليك أن تقتحم تلك الحصون، إنك تعلم ابنك يعني إيه؟ يعني إيه قص الشارب؟ يعني إيه إعفاء اللحية؟ يعني إيه؟ يعني إيه نتف الإبط؟ يعني إيه حلق العانة؟ يعني إيه احتلام؟ والفرق بينه وبين المزج؟ والفرق بينه وبين الودي؟ وإيه اللي يلزمه إذا خرج منه المني في اليقظة؟ ويعني إيه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين؟ علموا يعني إيه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. علموا يعني إيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. علمها يعني إيه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. علم بنتك ان الحجاب فرض، ما هوش عادة فرعونية ولا عادة جاهلية ولا عادة اجتماعية. علمها ان ربنا قال للنبي، قال له يا ايها النبي قل لأزواجك رقم واحد وبناتك رقم اثنين ونساء المؤمنين، انت مؤمن ولا لا، تداخل في الخطاب، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. علم بقى بنتك إن جمالها في حجابها مش في إن هي تتشبه بالفاجرات الكاسيات العاريات. علم بنتك إن ما فيش راجل محترم هيجي يخبط علينا طول ما انت بمنظرك ده، مش هيجيلنا إلا عوير وكسير وثالث ما فيه خير يسيل لعابه على جمالك العاري في الشوارع والطرقات، لأن أصحاب الغيرة والشهامة والرجولة لا يطرقون إلا أبواب الشرفاء. علم بنتك إن الدنيا زائلة وفانية، وأن الوقوف بين يدي الله صعب وخطير، وأن الله عز وجل ربط نجاتك بالقيام بحق هذه البنت،